مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله تعالى أمرنا بالتوسط والاعتدال، وحذرنا من الغلو وصنيع الجهال، لأن الغلو يدخل في الدين ما ليس منه، ويخرج منه ما لا محيد عنه. وقد غلا قوم في الأنبياء والرسل غلوا كثيرا، حتى جعلوهم آلهة من دون الله، وأجعلوهم أربابا من دون الله. وقد حذر الله أهل الكتاب من اليهود والنصارى من صنيعهم هذا، فقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هكذا حذرنا الله سبحانه وتعالى من صنيع اليهود والنصارى. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا هو ثالث ثلاثة. وهذا كله من الغلو في مقام النبوة والرسالة. ولهذا نهاهم الله عز وجل فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فعيسى عليه السلام ليس ربا، ليس إلها، إنما هو نبي ورسول، له مكانته وله منزلته في قلوب المؤمنين، له منزلته عند رب العالمين. أما أن نجعله ابن الله أو أنه هو الله، فهذا هو الكفر، هذا هو الغلو. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لهذه الأمة وحماية لعقيدتها من أن تقع في الغلو الذي وقع فيه أهل الكتاب، كان عليه الصلاة والسلام يحذر من هذه الآفة الخطيرة التي هي آفة الغلو، لأن الغلو هو سبب هلاك الأمم التي سبقتنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. هذا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة: إياكم والغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو. ما الذي أهلك اليهود؟ الغلو. ما الذي أهلك النصارى؟ الغلو. كذلك هذه الأمة إن غلت، وقعت في الغلو، فإنها ستهلك. والغلو قد يكون في الاعتقاد، في الاعتقادات، وقد يكون في العبادات، وقد يكون في المعاملات، وقد يكون في العادات أيضا، وكله مذموم، كله ذمه الله عز وجل وذمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والتنطع هو التشدد والتعمق في غير موضع التشديد. هذا الغلو حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه مجاوزة الحد. هذا هو الغلو، أن تتجاوز الحد المشروع، سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية. فكان عليه الصلاة والسلام بين الحين والآخر يطلق صيحات الإنذار والتحذير من هذا الغلو. دخل مرة على عائشة رضي الله عنها وكانت عندها امرأة فسألها فقالت فلانة التي تذكر من صلاتها. هذه المرأة اشتهرت في عهد النبوة، اشتهرت بكثرة صلاتها، بكثرة عبادتها لله تعالى. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة فلانة التي تذكر من صلاتها؟ قال عليه الصلاة والسلام مه، يعني اسكتي عن هذا الكلام، مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. كان يكره هذا الكلام، أن يكثر الإنسان من الصلاة ويبالغ في ذلك، لأن هذا يوقعه في الغلو. فقال عليكم بما تطيقون، بقدر استطاعتك، لا تكلف نفسك ما لا تستطيع. وقالت عائشة رضي الله عنها بعد ذكرها لهذا الحديث، قالت وكان أحب الأعمال إليه أو أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. هذا ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تداوم على عمل صالح ولو كان يسيرا. أما أن نعمل الأعمال الكثيرة ثم ننقطع عنها فهذا إنما هو نتيجة الغلو. بعض الناس يصلي ربما يقوم الليل ركعتين أو 4 ركعات ويداوم على ذلك، هذا خير من ذاك الذي يقوم الليل كله شهر أو شهرين ثم ينقطع نهائيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحثنا ويأمرنا أن نداوم على العمل الصالح ولو كان يسيرا، وأن لا يكلف المؤمن نفسه إلا وسعها. ثبت أيضا في الصحيح أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 3 جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر، لأن عبادته في العلن في المسجد كانوا يرونها، أما في بيته فكانوا لا يعرفون كيف كان يتعبد. فجاءوا وسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته في السر، فأخبروهم ينام في الليل ويقوم بعض الليل وينام البعض الآخر، أحيانا يصوم حتى يقول إنه لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقول إنه لا يصوم، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء النفر كأنهم تقالوها، كأنهم يعني رأوا بأن هذه العبادة قليلة، ثم رجعوا إلى أنفسهم وقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي أنهم لا يقيسون أنفسهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقام الأول وقال أما أنا فأقوم الليل أبدا، أقوم الليل أبدا يعني لا ينام إلى آخر حياته، طوال حياته يقوم الليل ولا ينام. وقام الثاني وقال أما أنا فأصوم النهار أبدا، وقام الثالث فقال أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. نحن إذا نظرنا إلى هذه الأعمال، إلى الصلاة والصيام والتبتل والتفرغ لعبادة الله، نرى في نظرنا أنها قربة، عمل يقربنا إلى الله عز وجل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام ذهب إليهم وقال أأنتم من قال كذا وكذا وكذا؟ قالوا بلى. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. يعني إن كان هذا الذي حملكم على الانقطاع عن الدنيا هو خوفكم من الله وخشيتكم من الله، فوالله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يعني أكثر منكم خشية وأكثر منكم تقوى، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا يسد عليه الصلاة والسلام باب الغلو، لأنه لو فتحنا الباب وغلى الناس في باب العبادة فتبتلوا وعطلوا الزواج وعطلوا الليل وقاموه بالصلاة والنهار قضوه في الصيام، ماذا يحدث؟ ستنتهي هذه وسيلة وطريقة إلى إفناء الأرض لا إلى إعمارها. بعد 100 سنة لا يوجد مسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خشية من انتشار هذا الفكرة هذه ومن توسع الناس في ذلك ومن وقوعهم في الغلو سد الباب وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو هديه وهو خير الهدي. دخل يوما عليه الصلاة والسلام إلى المسجد كما في الصحيحين، دخل إلى المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، حبل مربوط ما بين السارية والسارية، فسأل وقال: لمن هذا الحبل؟ فقالوا: هو لزينب رضي الله عنها، إذا فترت تعلقت به، يعني كانت تقوم الليل في المسجد، فإذا شعرت بالفتور والتعب ولا تقدر على القيام كانت تتعلق وتمسك بهذا الحبل وتتم صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، أمرهم بحل هذا الحبل، ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. تصلي ما دمت قادرا على الصلاة، ما دمت نشطا، فإذا شعرت بالفتور وبالتعب فارقد، لأنه حق نفسك عليك، حق جسدك عليك، والله سبحانه وتعالى لا يأمرنا ولا يكلفنا ما لا طاقة لنا به. فكان عليه الصلاة والسلام حتى أدنى صور الغلو كان يحاربها عليه الصلاة والسلام، ومن باب أولى ما هو أعظم من هذا. فهذا الغلو أيضا إن كان قد بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أفاضل الصحابة قد وقعوا فيه أحيانا، لكن ليس كالغلو الذي جاء في الخلف. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان زاهدا عابدا اشتهر بالعبادة والزهد، كان يصوم سردا، يصوم كل يوم، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك، فقال له، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أصنع؟ قال: صم 3 أيام من كل شهر. انظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل كان يصوم كل يوم، النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك وقال له: صم 3 أيام من كل شهر. فقال: يا رسول الله، أطيق أكثر من هذا؟ وما زال يراجع في النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوما. فقال: يا رسول الله، أطيق أكثر من ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكثر من هذا، لا أكثر من هذا، هذا صيام داود عليه السلام. فنهاه عن صيام الدهر وعن صيام كل يوم. يقول عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن عمر يقول: فلما كبرت في السن تمنيت لو أني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقدم في السن تغيرت الأحوال، فصار يعجز عن الصوم، ومعلوم أنه من شرع في سنة فإنه يكره له تركها، خصوصا وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمره أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، فكان يتمنى لو أنه أخذ بهذه الرخصة 3 أيام من كل شهر. ولذلك كان عبد الله رضي الله عنه كان يصوم 15 يوما سردا ويفطر 15 يوما سردا، لأنه كان لا يقدر على أن يصوم يوما ويفطر يوما. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في غاية التوسط والاقتصاد، سواء في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في العادة، كانوا لا يتجاوزون الحد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرهم بالتوسط: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هو الخيار والعدل من كل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الأمة على التوسط، يحثها على الاعتدال، بخلاف ما كان عند اليهود والنصارى. اليهود شددوا في كثير من المواطن، كانوا يشددون مع الأنبياء والرسل. لما أمرهم موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة ماذا قالوا؟ هل عجلوا بذبح البقرة؟ لما قتلوا القتيل واختلفوا في هذا القتيل وتدارؤوا وتنازعوا، قال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فشددوا، فشدد الله عليهم. جعلوا يسألونه عن صفتها وعن لونها وعن ماهيتها، فحينئذ شدد الله عليهم. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه. يعني أنه من أراد أن يشدد في هذا الدين فإنه سيهزم وسيترك ما كان عليه. وهذا قد رأيناه في الواقع، بعض الناس شددوا على أنفسهم وتعمقوا وغلوا في هذا الدين، ثم ما هي إلا سنوات قليلة حتى انتكسوا وانقلبوا على أعقابهم، لأن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فسددوا فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هكذا يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع ديننا. فسددوا وقاربوا، يعني سدد، التسديد هو إصابة الهدف أن تصيب العمل الصالح، وقاربوا، الواو هنا بمعنى أو، سدد أو قارب، على الأقل كن مقاربا لعمل أهل الإيمان. وأبشروا، يعني أبشر بعملك، إن كنت مخلصا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل فأبشر، واستعن على هذا بالغدوة والروحة، يعني الخروج إلى الصلاة في أول النهار الفجر في آخر الليل، وشيء من الدلجة يعني عند قيام الليل أن تقوم ولو بركعتين، هذا يعينك على طاعة الله عز وجل. فينبغي على المسلم أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع الأسف الأمة الإسلامية خالفت هديه عليه الصلاة والسلام ووقعت في الغلو في كثير من المواطن، في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن أين ظهرت هذه الطوائف المبتدعة، طوائف أهل الأهواء؟ فبسبب الغلو والجهل، لأن هذا الغلو هو نتيجة الجهل، بسبب هذا الغلو ظهر التشيع، ظهرت طائفة في الأمة الإسلامية فرقت الأمة الإسلامية بدعوى تعظيم آل البيت بسبب غلوهم في آل البيت، آل الأمر بهم إلى تأليههم، وفي المقابل طعنوا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بسبب الغلو، غلوا في آل البيت وفي حب آل البيت، فآل بهم الأمر وانتهى بهم الأمر إلى أن جعلوهم آلهة من دون الله، وقدموهم على كتاب، قدموا أقوال أئمتهم على كتاب الله وسنة رسوله. وفي المقابل قالوا بأن الصحابة كلهم كفار إلا أربعة، الصحابة بالآلاف كلهم عند هؤلاء المبتدعة، عند هؤلاء الغلاة الجفاة كلهم ارتدوا إلا أربعة فقط. انظر إلى الغلو يصل بالإنسان إلى هذا الحد. كذلك في المقابل ظهرت أيضا، ظهر التكفير، فظهر الخوارج الحرورية وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحلوا دماءهم، كل ذلك بسبب الغلو والجهل، غلوا في الدين، شددوا، وآل بهم هذا الغلو إلى تكفير المؤمنين وإلى تكفير خيرة خلق الله عز وجل بعد الأنبياء والرسل، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفكوا دماءهم، كل ذلك بسبب الغلو، بسبب الجهل. كذلك من أين ظهر علم الكلام؟ عندما ظهرت طائفة غلت في تمجيد العقل وفي تمجيد المنطق اليوناني، غلوا في تمجيد هذه الأمور العقلية، فآل بهم الأمر إلى أن قدموا عقولهم على كتاب الله عز وجل. بسبب الغلو في الصالحين ظهرت القباب والمشاهد الشركية وهذه الأضرحة، لماذا نصبت؟ بسبب الغلو في الصالحين والاستغاثة بهم من دون الله. وهذا الغلو له عدة مظاهر، كذلك من مظاهره أن ينصب الإنسان أو أن تنصب جماعة من الناس شخصا يوالون ويعادون في ذات هذا الشخص. من وافقه فهو فيوالونه، ومن خالفه يعادونه. هذا أيضا من الغلو في الدين. كذلك أن يتخذوا كلاما غير القرآن والسنة، أن يتخذوا كلاما هو نتاج عقولهم ويجعلونه محكا يحاسبون عليه الناس، معيارا يزنون به الناس ويختبرونهم به. فمن وافق هذا الكلام والوه، ومن خالف هذا الكلام عادوه. من فعل هذا فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا من الغلو الذي حذر منه أئمتنا وعلماؤنا المتقدمون منهم والمتأخرون. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الآفة، لأنها آفة خطيرة، آفة في غاية الخطورة، لأنها تضرب العقيدة والفكر، وتضرب العبادة، وكذلك العادة، وكذلك المعاملة، فهي تصيب كل المواطن. فينبغي للمسلم أن يكون كما أمره الله عز وجل، أن نكون أمة وسطا، أن نسير على العدل الاعتدال والوسطية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الغلو في مقامه. هو نبي ورسول، وهو أفضل الأنبياء والرسل، ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام خشي أن تقع هذه الأمة فيما وقعت فيه الأمم السالفة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني. والإطراء هو المبالغة في المدح، أن تبالغ في المدح، هذا يسمى إطراء. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام هو عبد الله، هو رسول الله، ولا يجوز أن نثني عليه ثناء زائدا كثناء النصارى على عيسى عليه السلام، لأن ذلك يوقع في الكفر. النصارى إنما كفروا بسبب الإطراء، بالغوا في مدح عيسى عليه السلام حتى وصل وآل بهم الأمر إلى أن قالوا بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله، وأنه ثالث ثلاثة. نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا. جاء أيضا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فوقف أعرابي عند الباب وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يسقينا. يعني بسبب الجفاف، كان عندهم جفاف، فقال: هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. يقول أنس رضي الله عنه: وكانت السماء مثل الزجاجة، أن ليس فيها سحاب. فبمجرد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء ودعا اللهم اسقنا ثلاثا، قال: حتى تراكم الغمام، بدأ السحاب يتراكم، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحدر من لحيته. قال: وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعة. لم يروا الشمس أسبوعا كاملا، كله مطر. فلما كانت الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، دخل الرجل الأعرابي وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، ادعوا الله أن يحبس عنا المطر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أني عبد. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خشي على المسلمين أن يظنوا أو أن يعتقدوا بأنه عليه الصلاة والسلام يتصرف في الكون، يتصرف في إنزال المطر وإحباسه، لأنه لما رفع أصبعه إلى السماء دعا نزل المطر. الآن دعا توقف المطر. قد يعتقد بعض الغلاة بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف في الكون وله قدرة على إنزال المطر أو إحباسه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أشهد أني عبد، ليصحح عقيدة المسلمين حتى لا يقع المسلم في الغلو في باب الاعتقاد فيعتقد في حق النبي عليه الصلاة والسلام ما هو حق لله تعالى. كان عليه الصلاة والسلام أيضا حتى عند وفاته، عند وفاته عليه الصلاة والسلام قصة معروفة في الصحيحين وغيرهما، يقول عليه الصلاة والسلام وهو في قبيل وفاته كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يحذر من صنيع أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهو عند وفاته خشي عليه الصلاة والسلام أن تقع هذه الأمة في الغلو، وكان يدعو ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا، ويقول اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني يزوره الناس ويطوفون به. لكن مع الأسف قبور من هم أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف الدرجات قد اتخذها المسلمون أعيادا وأوثانا، يطوفون بها ويذبحون عندها وينذرون لها الأموال ويستغيثون بأصحابها من دون الله. وهذا هو الغلو الذي كان يحذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتصرفات بعض المسلمين مع الأسف تخالف ما كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض أدنى من هذا، أدنى من هذا. يقول أنس رضي الله عنه ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد، لا أبناؤهم ولا أزواجهم ولا آباؤهم ولا أمهاتهم، هو أحب الناس إليهم، بل كان أحب إليهم من أنفسهم. يقول ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نقوم له لما نعرفه من الكراهة في وجهه. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل مجلسا كان يرفض أن يقوم الناس لاستقباله خشية من الوقوع في الغلو. ما بالك أن تطوف بقبره، ما بالك أن تستغيث به من دون الله. فإذا كان يرفض مجرد القيام فقط فمن باب أولى أن يرفض هذه الأمور الشركية. كذلك جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كسفت الشمس، في ذلك اليوم الذي كسفت فيه الشمس مات ولده إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، توفي في ذلك اليوم كسفت الشمس. وكان عند الناس في ذلك الزمان اعتقاد، كانوا يعتقدون بأن الشمس إذا كسفت إنما تكسف لموت عظيم أو لولادة عظيم، فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة أصابه فزع عظيم وخرج من بيته يجري وأمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة وجمع الناس. انظر النبي عليه الصلاة والسلام كان مصابا بفقد ولده، ولده توفي في ذلك اليوم، لكنه لما سمع هذه المقالة نسي مصيبته عليه الصلاة والسلام وخرج من البيت وذهب إلى المسجد وجمع الناس لأنه خشي عليهم من الغلو. فقام وقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لولادته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء. هكذا لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، الناس بحاجة إلى معرفة حقيقة هذه الواقعة كسوف الشمس. وقالوا إنها كسفت لموت عظيم وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه الصلاة والسلام وصحح هذه العقيدة وبين بأن هذا غلو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، الأحاديث الناهية عن الغلو لسيما في الدين. وإن كانت الأمة الإسلامية قد خالفت مع الأسف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الواجب علينا عباد الله أن نحذر من هذه الآفة، لأن هذه الآفة تدمر الأديان، تدمر الأوطان. وما انتشرت الفرق الضالة بعد الأزمنة المفضلة إلا بسبب انتشار ظاهرة الغلو فيهم. فينبغي على المسلم أن يلتزم بالمسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو مسلك الوسط، مسلك الاعتدال، أن ننظر إلى الإسلام، إلى هذا الدين العظيم، أن ننظر إليه نظرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نظروا إليه، ننظر إليه باعتدال، ننظر إليه في شموله وعمومه، بحكمته ورحمته، بمنأى عن التعصب، لأن هذا سبب الغلو في كثير من الأحيان، سببه أيضا تعصب، تعصب المقيت والجهل المميت. تجد الرجل يتعصب لرأي وهو لا يعرف دليله، لأن فلان قال فإذا هو الحق، الحق هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك هو عرضة للأخذ والرد، كل قول سوى قول الله ورسوله قد يقبل وقد يرد، كما قال إمامنا الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان مهما بلغت مكانته، مهما بلغت منزلته، يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب على المسلم أن يتحرر من هذا التعصب والتقليد الأعمى. علينا أيضا أن نسلك مسلك الاعتدال، وأن نأخذ أيضا بمنهج الحوار. إذا اختلف المسلم مع أخيه المسلم في أمر ما، فينبغي أن يتحاور في هذا الأمر، وأن يرجع في ذلك إلى أهل العلم في الأمور النوازل والحوادث والمشكلات التي تقع فيها الأمة الإسلامية. يجب عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم والاختصاص، لا أن يرجعوا إلى المنتديات وشبكة التواصل وغيرها، هذه يكتب فيها من هب ودب بأسماء سواء حقيقية أو مستعارة، كل من شاء أن يكتب فليكتب، والعلم لا يؤخذ منها، العلم هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ألفه علماؤنا الموثوقون. فإن عجز عن أخذ العلم أو عن فهم المسألة من الكتب فليرجع إلى أهل العلم، هم من يبصرونه بالحكم الشرعي. فعلينا عباد الله أن نحذر من هذا الغلو، أن نحذر من هذه الآفة الخطيرة، ونسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. Gracias.